ورد عليه وقوله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل قدر الله تعالى. وكان أول من سار وراءه وصد دعوته كان هو أبو لهب، كان يمشي خلفه. فإذا تكلم النبي مع أحد من الناس قال له لا تصدقه فأنا عمه وإنه كاذب، فإنه يروى أنه كان يسير خلف النبي فيلقيه بالحجارة في قدميه ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء أبي لهب حتى هاجر. ننظر إلى هذه المحبة الشديدة ثم إلى هذا البغض وهذا العداء، كيف حدث وتحول الأمر. كنا وقف أيها الأحبة أنه جرت العادة في أغلب الأحوال أن الذي يصل في حب إنسان إلى القمة ثم يحدث اختلافا في الآراء وفي المواقف فإنه تنقلب هذه المحبة بنفس المقدار إلى بغض. يعني من كان يحب إنسان ويصل إلى قمة المحبة إذا اختلف معه فإنه من عجائب القلوب أن هذه المحبة تصبح في قعر عميق من البغض. كم سمعنا عن رجلين او امرأتين يقال عنهما انهما روحين في جسد واحد، سمعنا ورأينا، فلما اختلف ابغض كل واحد منهما صاحبه وفشى سره وفشى معه في الخصومة وكان أشد الناس عليه كما رأينا وسمعنا ذلك أيها الأحبة. لذلك فالصحيح أن الإنسان يتوسط في كل شيء، يتوسط في الحب، يتوسط في الكره والبغض، يتوسط في التعلق بالأشياء، فلا يتعلق الإنسان بشيء مادي مهما كانت قيمة هذا الشيء أو حتى بشيء معنوي، حتى إذا ما فقد هذا الشيء لا يتأثر تأثرا شديدا بفقده. يتوسط الإنسان في المحبة، يتوسط في البغض، يتوسط في التعلق بأي شيء مادي أو معنوي. لذلك جاء في الأثر الموقوف على علي أحبب حبيبك هوما ما فلربما أصبح بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هوما ما فلربما أصبح حبيبك حبيبك يوما ما. يتوسط الإنسان في المحبة وفي البغض وفي التعلق. هذه فائدة أخذناها لتوضيح حال المحبة التي كانت بين أبي لهب وبين النبي قبل البعثة. أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هي أمه، ليس كما هو مشتهر أنها سويد، لا، أول من أرضعته أمه ثم سويدة أمة عمه أبي لهب، أرضعته على لبن غلام لها اسمه مسروح. ثم كان من عادة العرب أن تأتي المرضعات من البادية إلى المدن كمكة وأثر، تأتي المرضعات من البادية إلى المدن كمكة وأثر، فيأخذن أو فتأخذ كل واحدة منهن رضيعاً لها ترضعه في البادية، وهذا لأسباب، منها لكي تشب أجسامه في بيئة صحية وحتى يتعلموا اللغة والأخلاق العربية الأصيلة. لذلك أتت المودعات إلى مكة فأخذت كل واحدة منهن رضيعا، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فلم تقبله منهن واحدة، يقول أظن يتيم وماذا ينتظرن من غلام يتيم، أبوه قد مات فمن سيحسن إلى هذه المرضعة. لكن كانت هناك واحدة من المرضعات يقال لها حليمة السعدية من ديار بني سعد بن بكر بن هوازن، التمست رضيعا لكنها لم تجد، لكن البركة قد دخلت إلى ديار حليمة بل إلى ديار بني سعد بن بكر جميعا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فهو مبارك أينما حل وأينما نزل صلى الله عليه وسلم. ثلاث بركة في بيت حليمة. لذلك لما انتهى وقت الرضاعة وحان رجوع النبي إلى أمه احتالت حليمة على أمه وخوفتها بحلم مكة، وظلت تكلمها وتحدثها وترجوها في أن تترك معها النبي صلى الله عليه وسلم لعام ثالث ورابع، وبعد محاولات وافقت النبي. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة إلى ديار بني سعد بن بكر. لكن بعد بضعة أشهر حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة عجيبة، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة شق الصدر. فقد شق صدر النبي شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو مسترضع في بني سعد، ومرة في ليلة الإسراء والمعراج. والحديث في صحيح مسلم عن أنس أنه كان يرى أثر المقير في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والملخص هذه وملخص هذه الحادثة أن جبريل وميكائيل جاء إلى النبي في صورة رجلين فأجرعاه، وشق جبريل صدره وأخرج قلبه وقص علقة سوداء منه وغسل قلبه في طفل فيه ماء زمزم ثم أعاده ثم لأمه. عملية قلب مفتوح بالاصطلاح الطبي الحديث. طبعا هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بمعجزات الأنبياء، وكان لهذه المعجزة حكمة من الله تعالى، ألا وهي أن يطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يجعل للشيطان فيه حظ أو نصيب. فإن هذه العلقة السوداء في قلب كل إنسان أخبر بمعجزات الأنبياء، فإن بعض أعداء الإسلام يشككون في هذه الحادثة، يقولون كيف تجرى عملية مثل هذه في هذا الزمن الغابر؟ لكن نحن لا نتكلف الرد عليهم، فإن لكل نبي معجزة، بل إن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كثيرة من ضمنها هذه المعجزة. لما حدثت هذه الحادثة للنبي خافت حليمة أن يكون حدث للنبي مكروه من مس شيطان أو جن أو نحو ذلك، فأعادته مباشرة إلى أمه، فاستغربت آمنة وقالت لها إن كنت حريصة على أهلك، فقالت لها حليمة قد تم الرضاعة وتمت الغاية فاقبضيه إليه، فلا زالت بها آمنة حتى حدثتها بما حدث للنبي. فقالت آمنة والدة النبي كذا والله ما كان الله ليؤذي ابني هذا، فإني لما حملته ما وجدت له ثقلا كما تجد النساء، وقد رأيت في الرؤيا أن نورا خرج مني أضاءت له قصور الشر ثم ضمته إليها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابدي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فيا أيها الأكارم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من ديار بني سعد بن بكر إلى حضن أمه، وعاش معها حتى بلغ السادسة، فبدا لأمه أن تأخذه لزيارة قبر أبيه في يثرب، فأخذته وانطلقت به، فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر والده، وفي طريق العودة تموت أمه في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، لتكون هذه هي الحلقة الثانية من حلقات سلسلة ابتداءات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حلقة عظيمة في هذه السلسلة، إن لم تكن هي أعظم هذه الابتداءات التي مرت على النبي. فتخيل أن طفلا صغيرا يولد يتيما لم يرى به، ثم يعيش بعيدا عن أمه قرابة الثلاث أو الأربع سنوات، فإذا ما عاد إليها ما هي إلا أشهر قليلة، وتموت وهو في السادسة من عمره. كيف هذا البلاء؟ ما هو الحزن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمه تموت بين عينيه أو أمام عينيه وبين يديه؟ حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لا يعلم قدره إلا الله، وبكى بكاء شديدا وقال لحاضرته بركة الحبشية: أنت أمي بعد أمي. لكن أيها الأحبة، من يعوض الأمة؟ لا أحد، فالأم هي الأم مهما حدث، الأم هي الأم، هي الإنسان الوحيد الذي لا يتعامل معك بمبدأ الأخذ والعطاء. كل الناس يتعاملون معك بمبدأ الأخذ والعطاء، يعطيك اليوم لأنه ينتظر منك غدا. حتى أحيانا الأب قد يعطي لولده وهو شاب، ينتظر من ولده أن يحسن إليه وهو شيء، لكن الأم الحقيقية ليست هذه الأمهات التي نسمع عنها الآن في وسائل التواصل التي ترمي بأولادها في الشارع، أو قد تقتل الأم أولادها، لا ليست هذه. إنما الأم الحقيقية لا تنتظر من أولادها جزاء أو شكور، إنما كل ما ترجوه الأم في هذه الحياة أن ترى أولادها سعداء، أن تراهم راضين برضا الله تعالى، أن تراهم مسرورين في حياتهم. ليس كالأم أحد أبدا. تزوج أربعا من النساء إن شئت، أنجب من شئت من الإناث والبنات، ليكن ما لك من الأخوات أو العمات أو الخالات، لن تجد مثل الأم أبدا مهما كانت ومهما بلغت من العمر ومهما بلغت من الصحة. حتى إن كانت رعيدة، كانت عمياء أو كانت شنداء، تظل هي الأم، تظل هي كخيط هذا العقد الذي يجمع الخرافات، يتجمع الأولاد عندها في الأعياد وفي المناسبات، يتبركون بدعائها له. فإذا ماتت الأم انفرط هذا العقد وانفرطت حباته. لذلك كانت أمك على قيد الحياة، فبرها والزم قدمها وغرزها فتم الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت قد ماتت فادع لها وتصدق عنها وصل أقربائها. إن الأم إذا ماتت جاء في الأثر الذي فيه مقال: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجلك. أسأل الله تعالى أن يحفظ أمهاتنا من الأحياء، وأن يغفر ويرحم الأموات منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينوا في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا هذا البلاء، وارفع عنا هذا الغلاء، اللهم نجنا من كل داء، اللهم اجعل مصر بلدا سخاء وغنى وباقي بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ولا أنسى أيها الأحبة أن أذكر حضراتكم أننا في أيام مباركة لا زلنا نعيش مع الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام العام، فلنجتهد فيما بقي منها بالعبادة، نحافظ على الصلوات في جماعة، نحافظ على صلاة الفجر، نحافظ على الأذكار، نحافظ على السنن الرواتب، نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ، نتصدق قدر المستطاع، من استطاع صيام الأيام الباقية فليفعل، ومن لم يستطع فلا يضيع على نفسه صيام يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة.